الكذب. تلك الآفة العظيمة التي يتجرأ عليها كثير من الخلق، نجد من يكذب حتى يصدق نفسه فلا يظن أنه كاذب وهو كاذب، ويعلم أنه كاذب، ويعلم أننا نعلم أنه كاذب، ولكنه من كثرة كذبه صدق أنه صادق. في واحد ما بيكذب لسانه ما بيكذبش لكن كذاب، بل هو من أعتى الكذابين. ليه؟ لأنه كذاب بأفعاله. لذلك قال الله تبارك وتعالى: أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا يطابق قوله فعله، فهذا كذاب، كالذي يأمر الناس بالمعروف ولا يأتمر، أو ينهى الناس عن المنكر ولا ينتهي. الفتوى بغير علم، أي واحد بيستفتي أي واحد، وأي واحد يفتي أي واحد. جاءني أحد أخواني وليس له في أمر الشرع شيء غير أنه رجل طيب فقط، أخ طيب بيصلي وبيعمل وهكذا. فقال: يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. قال: جاءتني امرأة وقالت: هل يجوز بيع الذهب بالقسط؟ قلت لي: يعني نسيئة يعني؟ قال لي: معرفش. المهم ان هي قالت لي: يجوز ان انا ابيع ذهب بالقسط؟ قمت انا قلت لها: طبعا يجوز، وايه اللي يمنع؟ قلت له: لا يجوز. وانشغلت بحالي. قال لي: نعم. قلت له: لا يجوز. قال لي: ليه؟ قلت له: انت افتت لي اصلا. قال لي: انا اصلي كان بيتهيأ لي. قلت له: بيتهيألك ايه؟ اجعلت نفسك لله ندة؟ بيتهيألك ايه؟ بيتهيألك ايه؟ تفتري على الله الكذب؟ إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني. إلهي سيدي ربي. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، أسعد إخوانكم في تسجيلات أهل السنة الإسلامية ببورسعيد كما عودوكم على الجديد أن يقدم لكم هذا الإصدار الكذب لفضيلة الشيخ محمد أبو كرات حفظه الله. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى حمدا طيبا مباركا فيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أجمعين، وارض اللهم عنا معهم جميعا بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة التي نتحدث فيها بعون الله وحوله وطوله، نتحدث فيها عن هذا السلاح ذو الحدين، هذا السلاح البطار الذي إما أن يؤدي بصاحبه إلى النار، وإما أن يؤدي به إلى جنة العزيز الغفار. هذا السلاح الخطير، سلاح اللسان وآفات اللسان، وما يجب على العبد تجاه هذا الكائن العجيب الذي بحركة منه يدخل الإنسان الإسلام، وبحركة منه يخرج من الإسلام، وبحركة منه يتزوج، وبحركة منه يطلق، وبحركة منه تحرم عليه زوجته، وهكذا وهكذا دواليك. إنه عضو خطير، إنه كائن عظيم من خلق الله تبارك وتعالى. ونقف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع آفة قل ما ينجو منها أحد، سواء كان من الخاصة أو من العامة. آفة خطيرة ملأت المجتمع، وقلت لكم قل ما ينجو منها أحد، وأنتم جميعا ستقولون صدقت، قل ما نجا منها أحد. إنها آفة إذا أتت على الإنسان يمكن أن تودي به إلى الكفران أو النفاق والعياذ بالله، أو إلى كبيرة من كبائر الإثم. إن مات عليها فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه قصاصا يوم القيامة، وإن شاء عفا عنه. فانتبه لهذه المسألة الخطيرة التي ذكر أهل العلم من شأنها أنها في بعض أحوالها تصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى أكثر من 280 مرة، 280 مرة تذكر هذه الآفة لخطورتها وعظم شأنها ولتدميرها للمجتمعات وللأفراد. فانتبه، إنها آفة إن دبت في مجتمع أهلكته، بل إن الدين قام عليها، بل قامت السماوات والأرض على طمس هذه الآفة، بل أرسل الله الرسل لكي يضحدوا هذه الصفة التي يمكن أن تكون في الخلق، ليحق الله الحق بكلماته. الله تبارك وتعالى اسمه الحق، كلامه حق، ووعده حق، لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. وعلم عباده على أن يمتثلوا ويلتزموا بهذا الحق، فالله يحب الحق ويبغض الباطل. الله يحب الحق ويحب الصدق ويبغض الباطل ويبغض الكذب. إنه الكذب، إنه الكذب، تلك الآفة العظيمة التي يتجرأ عليها كثير من الخلق وكثير من الناس، وربما لم ينظروا نظرة ثاقبة ومتأنية إلى أن تلك الآفة يمكن أن تهدم الإنسان بذاته، فيتصور هو الكذب، يعني يكذب حتى يصدق نفسه، وهذا حادث في كثير من المجتمعات، حادث في كثير من سلوكيات الأفراد. والله يا إخوة نجد من يكذب حتى يصدق نفسه، فلا يظن أنه كاذب وهو كاذب، ويعلم أنه كاذب، ويعلم أننا نعلم أنه كاذب، ولكنه من كثرة كذبه صدق أنه صادق. وهذا من أعظم ما يمكن أن يبتلى به العبد. فما هو الكذب؟ وما علامات الكذب؟ وكيف تتخلص من الكذب، وما هو حكم الكذب في الشرع. لابد أن يتعلم الناس هذه المسائل، وما هي أنواع الكذب. انتبه لهذه المسائل. الأمر الأول، الكذب هو الإخبار بشيء على خلاف حقيقته، وهذا تقريبا ما أجمع عليه أهل الاصطلاح. الكذب الإخبار بشيء على خلاف حقيقته، لكل شيء حقيقة، حقيقة واقعة، حقيقة واقعة. يعني إن فعل الإنسان موقف من المواقف، حدث هذا الموقف بالفعل، تشاحن رجلان فضرب أحدهما الآخر، هذا موقف حدث بالفعل. فإن سألك أحد من هم المتشاحنين الذين تشاحنوا أمامك، تقول لم يتشاحن إلا هذان الرجلان وضرب فلان فلان، ده واقع حدث بالفعل. لكن إن سألك أحد من الذين تشاحنوا أمامك، قلت تشاحنوا عدة رجال مع عدة رجال وضرب بعضهم بعضا، هنا زدت عن الحقيقة. لذلك قال الراغب رحمه الله رحمة واسعة تعريفا دقيقا للكذب، فقال هو أن يروي يخترع قصة من خياله، يعني قصة ما حصلتش أبدا، قصة ما حصلتش يخترعها الإنسان من خياله، يعني هذه القصة لم تحدث إلا في عقل هذا الإنسان، لم تحدث على أرض الواقع، يخترعها من خياله. هذه واحدة، أن يخترع قصة من خياله ينسج حولها الحقائق وكأنها حقيقة وهي ليست حقيقة، هي باطل لأنها لم تحدث إلا في الخيال، أو يأتي بقصة حقيقية ويزيد عليها الزيادة على قصة. ليه الزيادة على قصة؟ لإما للإثارة، لإما لشيء في نفسه، لإما لغرض وهدف هو يريد تحقيقه من هذه الزيادة، أو يكون بالنقصان في القصة. يعني إيه؟ حاجة حصلت حقيقية بالفعل، تقوم تيجي تقول إيه؟ فلان ضرب فلان. وده بيحصل كتير جدا يا إخوانا، إن واحد يجي يقول لك إيه؟ زوجتي شتمتني، وأهلها إجوا معاها وشتموني وترصدولي. وده حقيقي حصلت بالفعل، وهو يقول لك انا ما كذبتش. صح، انت ما كذبتش، لكن هات بقى من ورا انت عملت ايه في الاصل. ما حدش بيسال السؤال ده. يعني اتاني رجل وقال زوجتي يا شيخ شتمتني بابويا، وانا مش ممكن اعد على ذمتي لحظه واحده، فسالته سؤالا فقلت له ما الذي فعلته معها حتى تسبك؟ فتلون وجهه وارتبك ارتباك الكذاب، لان الكذاب له ارتباك، وقال ما فيش حاجة، كل ما في الموضوع ان انا كنت رايح متعصب شوية فهي زرجنتني فشلت الكرسي وفقعتها في نفخة فجاب الدم من وشها، فما فيش حاجة، انا متعصب ولازم تستحملني. قلت له والله انسانة محترمة ان هي شتمتك بابوك، بس ده انسان مش ده بني ادم، ده اللي انت ضربتها بالكرسي دي مش بني ادمة، دي اللي اتفتحت نفخها دي مش دي بني ادمة دي. والبني ادم اذا كان انت غضبان من غير شيء، غضبان من شيء في الشغل، فخلي بالك من الوجه الاخر. لما يجي واحد يحكي لك قصة حقيقية فعلا، وده بيحصل لنا دايما في مشاكل الناس، يقعد يمسكك هو ماشي يقول لك عملوا فيا وعملوا فيا وعملوا فيا وعملوا فيا وعملوا فيا. فلما انت تقول له طب انا هاجي معاك عشان احل المشكله، ودي عاده كده، يوم يعمل ايه وانت بقى رايح تحل المشكلة لك؟ بس بصراحة عشان برضو لو قالوا لك انا شتمتهم بصراحة، اصلا انا ضربت البنت وانت ماشي، يقعد ينقطك كده عشان لو قالوا لك، عشان الحق برضو يتقال، اصل بصراحة انا نصبت عليهم في قرشين كده، عشان حضرتك تكون عارف بس وانت ماشي. يا اخوانا والله هذا بيحصل لنا بالفعل بالفعل. ليه؟ لانه عرف ان انا هسمع الوجه الاخر للقصة. فالراغب يقول اما ان يخترع المرء قصة من خياله من الاصل، ودي حصلة خلاص، واما ان يزيد على قصة، واما ان ينقص من قصة لهدف. وطبعا الكذب اما ان يكون متعمدا واما ان يكون من باب الخطأ، يعني ربما يخطئ الانسان ويروي امرا لم يقع بالفعل ولكنه ظن انه وقع من باب الخطأ. يقول ان فلان زق الشيء فوقعه كسره، هو يظن ان فلان هو اللي زق الشيء وقعه كسره، وهذا كذب متجاوز عنه. ان الواحد يخطئ واحيانا اتنين يحلفهم والله حصل، وده يقول والله ما حصل، وممكن يكونوا الاتنين صادقين. ليه؟ لان الذي قال هذا حدث يظن انه حدث، والذي قال هذا لم يحدث يعلم انه لم يحدث، فممكن يكون الاثنين صادقين، فلا بد من تحقيق الامر. انتبه لهذه المساله. الكذب احبتي في الله اما ان يكون في الاقوال واما ان يكون في الفعال، يعني اما في الاقوال واما في واحد ما لسانه ما بيكذبش لكن كذاب، بل هو من اعتى الكذابين. ليه؟ لانه كذاب بافعاله. لذلك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، لا يطابق قوله فعله، فهذا كذاب. ولو انه لم يقل كذبا وانما فقط لم يطابق قوله فعله، وهذا كذاب. كالذي يأمر الناس بالمعروف ولا يأتمر، او ينهى الناس عن المنكر ولا ينتهي. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا، عظم هذا الدم عند الله تبارك وتعالى، مقتا من عند الله، الله يبغض ذلك. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. انتبه لهذه المسألة. والله تبارك وتعالى وصف أهل النفاق بخصلة هي في أعلى مرتبة من الكذب والعياذ بالله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يشهد إنك لرسول، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. طب ليه؟ على أن ما قالوه صدق، إنك رسول الله. أمال أين موطن الكذب؟ إنه كذب الأفعال، يقولون إنك رسول الله ثم يخالفونك، يقولون إنك رسول الله ولا يتبعونك، وده حاصل في المجتمعات، يقولون إنك رسول الله ولا يحكمونك، يقولون إنك رسول الله ولا يوالونك، يقولون إنك رسول الله ثم يوالون أعداءك، يقولون إنك رسول الله وفي قلوبهم الأمر على خلاف ذلك، في قلوبهم ريب وشك ومرض والعياذ بالله. فهؤلاء أهل النفاق. أما كذب الأفعال فنحن إلا ما رحم ربك متلبسون به. فمن ضمن كذب الأفعال كما ذكرت لكم الآن، كان يأمر العبد بمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. ومن ضمن ذلك أيضا هو الكذب على الناس في الأفعال. إزاي؟ زي مرة زمان قرأت الفيلم كده بيقول إيه، أنا لا أكذب ولكني أتجمل. قصة دي ليه؟ يريد أن يبيح كذب التجمل، لا كذب النصب، لا كذب إظهار خلاف الواقع. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس. تجد واحد يشتري بكل ماله سيارة وخمس ست تطقم حلوين، ليه؟ عشان الناس تقول عليه ان هو ايه، ابن ناس، وان هو ابن عز، ومش عارف ايه والكلام ده كله بتاع يتنفش. طبعا خلي بالك، هذا فرق بين ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. يعني ايه الكلام ده؟ برضه الكلام ده يعني الانسان ما يلبسش ثوب مش ثوبه. وللاسف الشديد نحن في بلدة نشأنا على ذلك، نشأنا على حب المظاهر. انت ممكن تجد شاب من الشباب لابس بنطلون ب 500 جنيه وتيشيرت ب 400 جنيه وكوتش ولا حذاء ب 300 جنيه، ولو قلبته ما تلاقيش معاه جنيه. ليه؟ هو كده ان شاء الله يدين، ان شاء الله يستلف. ليه؟ وممكن يجيب موبايل بالقسط. يا اخوانا بيجيبوا البناطيل بالقسط والتيشيرتات بالقسط والموبايل بالقسط والساعة بالقسط وأكرمكم الله الجزمة بالقسط والشراب بالقسط. ليه يا ابني كده؟ يا ابني ليه كده؟ ليه كده؟ عشان يظهر قدام أصحابه قدام إن هو إيه؟ إن هو ولد يعني ساكن في جاردن سيتو، يعني ولد مفيش بعد كده يعني وكلام من ده. وبعدين يجوا يوصلوه يتلاقي زي حالتنا ساكن في الزهور. الله، امال فين يا عم اللي انت عامله في نفسك ده؟ وفين اللي فين بابي وفين دادي وفين الناس؟ وكذلك بالنسبه للبنات ايضا. لذلك اصحاب السلع بينزلوا السلع اللي هي تظهر مظاهر الثراء وما يهمهمش، عارفين ان افقر الناس هم اللي هيشتروا الكلام ده كله. هي الناس خلاص اتعودت على كده. وهذا ان كان لخداع الناس وغشهم، خاصة في مسألة الزواج تجد هذا التجمل بأفظع وأقبح صوره. هو ما يجي بقى راح يخطب لابس طقم المعمول، ما تخافش اطمن، هم كمان مجهزين لك خدعة. يعني انت بتجهز خدعة وتجيب لأمك عباية بقى جديدة مش عارف ايه، وتجيب لأبوك ابا ما ينفعش اللي انت لابسه ده يا ابني، ما هو ده لبسنا. لا احنا رايحين نخطب لازم نعرفه. استنى خد الساعه دي، الساعه دي جايبها منين؟ جايبها من واحد صاحبي بس غني قوي، البسها بس. خد الجزمه دي جايبها منين؟ جايبها من عند ابو احمد اللي تحت مننا، الراجل اللي مش عارف ايه. خد البدله دي جايبها منين؟ لذلك فتحوا محلات مخصوص لايجار البدل وايجار الفساتين. ليه؟ عشان الناس تروح، وايجار السيارات وايجار كل حاجه بتتاجر الوقت. تبص تلاقي واحد نازل قدام منك تحس ان هو اوناسس وهو اقرب معهوش جنيه، لكن ما اجر عربي ب 500 جنيه عامل الموضوع ده كله، اجر بدله واجر جزمه واجر شراب واجر عربيه وأجر. ليه كل ده؟ ليه؟ انا بسال سؤال، لماذا اقول هذا؟ لان الناس او عامه الناس اعتبروا الناس بمظهرهم، ما يهمهوش ده معاه ايه من العلم، ما يهموش ده عنده ايه من الدين، لكن المهم مظهره يكون كويس. ما تخافش انت كمان هتروح لنسايبك هتلاقيهم مأجرين، يمكن كمان مأجرين الشقه اللي قاعدين فيها، وجايبين طقم انتريه من عند الجيران، وجايبين طقم مش عارف ايه، طقم صيني من عند فلان، وطقم علام من عند مش عارف ايه، وهي كمان مأجره فستان، وامها مأجره فستان، وخالتها مأجره فستان، وكله عيره في عيره مش كده بس، ومأجره شعر ومأجره عيون ومأجره رموش ومأجره حاجات تانيه كتير. المهم انك انت تشوف واحده مش هي، وتشوف ناس مش هم، وانت اصلا مش انت. فانتوا الاثنين توقع بعض، مبروك عليك يا عم ولا يهمك. رجل مخادع وقع في اناس من اهل الخداع والاثنين يشربوا بعض، لذلك يجوا بعد الجواز ويتلاقى لا العينين هي العينين ولا الرموش هي الرموش ولا الشعر والشعر، دي كارته وحوله وما تسويش التعريف، وقع في القصه خلاص. وهي تبص تلاقى ما فيش، تلاقى عنده ثلاث اربع بناطيل اللي هم بقالهم معاه من اول الثوره، وهم دول اللي هو بيلبس فيهم ويلعب فيهم ويعمل فيهم. فين العربيه؟ رجعتها. فين البدله؟ رجعتها. فين راحت المساله؟ وان له وان له. هذا كذب، هذا كذب، يسمى كذب افعال. هذا ايضا واقع في بعض اهل العلم وبعض طلبه العلم، يتعالم يحفظ كام حديث كده ويقوم لابس بقى البتاع وعامل نفسه ومظبط نفسه ويقعد يقول لهم والله كما قال يحيى بن معين، وانتم تعرفون جميعا يحيى بن معين كان زي حالتنا كده، كان يمشي عشان يجرح في الناس والكلام من ده بتاعه. وكما تعلمون ان هذه المسائل كلها مسائل فرعيه ليست باصوليه في طبعا اللي قدام منه ايه؟ مبرأ ما اعلم ما شاء الله. ده لو في البلد 15 كان زمانتنا ما شاء الله. يقول لك مش زي فلان ويروح مخصوص للشيخ فلان، هنا ولا هنا ولا هنا، ده حادث قدام مننا والله العظيم، بيروح اسبوع ويرجع يقول لك تلميذ الشيخ فلان ويعدل في البتاع ولا يتحدث الا العربيه. وهذا من عجائب الامور. لا، وممكن يروح يقعد سنتين هناك، سنتين يقعد يلف حوالين المسجد ما بيحضرش دروس، وما يرجع وهذا حادث، وهذا حادث لا يتعلم شيء وهذا حادث، ويرجع يقول لك ده تلميذ الشيخ فلان. هو اهم حاجه ان ياخذ اللقب ده. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخاتمهم نبينا المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، فهذا كذب لا يعرفه كثير من الناس، بل لو تعلم هذا الرجل المتعالم شيئا لتعلم أول ما يتعلم أدب الطلب، أدب خفض الجناح للمسلمين والمؤمنين، عدم التعالي عليهم. لذلك قال إياك وصاحب الشبر. قال وما صاحب الشبر؟ قال إن المرأة إذا ابتدر أو ابتدأ في طلب العلم في الشبر الأول تكبر. العلم ثلاثة أشبار، إذا تعلم المرء الشبر الأول لسه داخل جديد لسه ملازم أول في العلم، زي ما أنت بتشوف كده تدخل أي اسم من أقسام الشرطة ممكن تقعد مع المأمور بتاع الاسم، تقعد معاه وتقعد وتشرب شاي معاه وتحكي له حكايتك، لكن مش ممكن تقعد مع واد لسه متخرج. ليه؟ والله العظيم حاطط رجله فوق المكتب. ليه؟ لأنه لسه ليه؟ لسه الدبورة شدة. ليه؟ شدة كتاف يا عيني. لكن لما يدخل بقى ويعرف بقى إن المسألة مش مسألة تكبر. المسألة مش مسألة تكبر، ده أنت لازم تثبت نفسك في وظيفتك. والموضوع مش إنك أنت تتكبر على الناس. الموضوع إنك أنت تصل إلى الحق. الموضوع إنك أنت تمسك المذنب. إنك أنت تعاقب المسيء. إنك أنت تطبق القانون، مش إنك أنت تتكبر وتتجبر. الموضوع مش كده. فكذلك بالنسبة لطلبة العلم، الشبر الأول يتكبر يتنفخ. لذلك من أسوأ ما يمكن أن يكون عند الشيوخ أن يعلموا الطلبة في بداية الأمر الجرح والتعديل، يخلوهم ينطحوا السحاب، ينطحون الجبال، هذا خطر وخطأ. أو يعلموهم الفقه المقارن، هذا خطأ وخطر. علمه في البداية الأدب، علمه الانكسار، علمه التواضع، علمه كيف يلتزم بمنهج شيخه بداية. يوم الشبر الأول يوم يتكبر، يوم لما يخش في الشبر الثاني ويغطس بقى في العلم يوم يتواضع، يوم لما يخش في الشبر الثالث يوم يعلم أنه لم يعلم شيء. وده بقى العلماء الكبار قوي والله إخواننا جالسنا أكابر علمائنا، فوالله ما وجدنا أحد أشد تواضعا قلبا وقالبا مثلهم أبدا. وكلما على العالم كلما تواضع لله سبحانه وتعالى، فانتبه. وبرضه على الجنب الآخر ممكن تلاقي واحد زاهد متواضع وهو متكبر، ده بقى شيء عجيب، صح ولا مش صح؟ لا مش عجيب ولا حاجة، والله لا عجيب ولا حاجة. هو يتصنع الزهد، لابس ثوب مقطع، لابس بنطلون مقطع، جايز ماشي على رجليه لغاية لما رجليه اتشققت ماشي، لكنه يظن بينه وبين نفسه أنه أفضل من كل هؤلاء. شجرة الكبر مغروسة في صدره وفي قلبه، لكن ما خرجتش للواقع، الواقع ما أصعص الشجرة من بره. يظهر التواضع. الذي يرى قلبك المتفاخر هو من سيحاسبك. يا أخوانا التواضع أن ترى نفسك في نفسك أنك لست أهلا لأي كرم، ولست أهلا لأي رفعة، ولست أهلا لأي منزلة، في نفسك جوه. ثم يخرج ذلك في خفض الجناح للمؤمنين. ده التواضع، انك انت تشوف نفسك صغير، تشوف نفسك بعينك صغير. انتبه لهذه المسألة، فربما يخضع الرجل وهو متكبر، لان هذا وجه من وجوه الكبر، ان يكون الكبر في القلب. وغير ذلك من امور كذب الافعال، هذا يسمى كذب الافعال. اما كذب الاقوال، وما ادراك ما كذب الاقوال؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يحذرنا تحذيرا شديدا من هذا الكذب، من كل انواع الكذب. يقول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري وغيره رضي الله عنه وارضاه، عند البخاري وغيره: اربعا من كن فيه، اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة، كانت فيه خصلة من خصل النفاق حتى يدعها. ذكر منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، خصلة خطيرة. مسألة كذب الأقوال على ثلاثة منازل. المنزلة الأولى كذب على الله، وهذا من أعظم وأفحش وأفجر أنواع الكذب، الكذب على الله، الكذب على الله. والكذب على الله فحش وجرم عظيم، أوصله بعض أهل العلم كابن حجر رحمه الله إلى الكفر والخروج من الملة والعياذ بالله. الكذب على الله يكون إما بتكذيب الرسل، كمن كذب بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو بتحريف ما جاءت به الرسل، كما فعلت اليهود في كتبهم، وكما فعلت الشيعة في كتبنا، أو زيادة فيما جاءت به الرسل، كما ادعى الشيعة أن عند المهدي قرآن هو في مقداره كسبعين قرآن من الذي بين أيدي المسلمين الآن، أو ادعوا آيات من القرآن في ذكر أهل البيت حجبها الصحابة، وهذا محض كذب وافتراء على الله والعياذ بالله، وحذرهم الله تبارك وتعالى من ذلك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، اسمع، أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة ويقول الأشهاد، شايف الفضيحة؟ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. يلعنون أمام مولاهم، يقول الله: أنا قلت لكم تقول ذلك. الذي يفتي بغير علم ويقول الله يقول ذلك. والله يا أخوانا هذه المسألة مما عمت به البلوى، الفتوى بغير علم. أي واحد بيستفتي أي واحد وأي واحد يفتي أي واحد. جاءني أحد أخواني وليس له في أمر الشرع شيء غير أنه رجل طيب فقط، أخ طيب بيصلي وبيعمل وهكذا. فقال الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. قال جاءتني امرأة وقالت هل يجوز بيع الذهب بالقسط؟ قلت لي يعني نسيئة يعني؟ قال لي ما عرفش، المهم ان هي قالت لي يجوز ان انا ابيع ذهب بالقسط. قمت انا قلت لها طبعا يجوز، وايه اللي يمنع؟ قلت له لا يجوز، وانشغلت بحالي. قال لي نعم. قلت له لا يجوز. قال لي ليه؟ قلت له انت افتيت ليه اصلا؟ قلت له افتيت ليه اصلا؟ قال لي انا اصلي كان بيتهيأ لي. قلت له بيتهيأ لك ايه؟ اجعلت نفسك لله ندة؟ بيتهيأ لك ايه؟ بيتهيأ لك ايه؟ تفتري على الله الكذب؟ تحرم بلسانك وتحلل بلسانك؟ قلت له بيتهيأ لك ايه؟ قلت له يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، والحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال في رواية أخرى ليس الكذب علي كالكذب على أحد من الخلق، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فانتبه. فارتجف الرجل وجعل يتخبط من أين آتي بهذه المرأة. ومن حسن حظه أن المرأة جاءت لترجع ما اشترته منه. فلا حق بصراحة انا افتيتك بكذا وانا غلطان، وانا ما يعني اصلا رجعت ما بقاش عارف يقول ايه. قال انا غلطان، انا سالت واحد شيخ وقال لي ان ده لا يجوز شرعا. طب انت ليه تخلي واحده لانها تتوسم فيك انك انت بلحيه، تتوسم فيك انك انت عالم او طالب علم او عندك من الفقه او ما الى ذلك؟ يا اخوانا نحن جميعا، جميع الدعاء وجميع حتى طلبه العلم الموجودون، نحن لا نفتي احد، وإنما ننقل فتوى العلماء. تاني مرة، نحن لا نفتي أحد، نحن لسنا مفتين، وإنما نحن ناقلي علم وناقلي فتوى فقط. بيننا وبين الله العالم الذي أخذنا منه. فلا تجعل نفسك بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون أهلا لذلك. فهذا من الافتيات على الله تبارك وتعالى. ثم تعطيل صفات الله تبارك وتعالى كما يفعل أهل الفرق الضالة والعياذ بالله، تعطيل صفات الله أو تحريفها أو تأويل القرآن على غير مراد الله تبارك وتعالى، هذا من بعض أنواع الكذب على الله سبحانه وتعالى. ثم أن يتوب العبد إلى الله ولا يتوب، يعني يتوب ولا يتوب، يعني بقول يا رب تبت إليك الله، طب ربنا عالم بك اهو، وأنت ما زلت مصرا على نفس الدم فأنت لم تتب، فهذا كذب والعياذ بالله. أن تظهر أمام الناس التقوى والورع وأنت فاجر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فهذا أيضا من ضمن أنواع الكذب على الله. ثم يلي ذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطبعا من جملة الكذب على الله ادعاء الولد لله لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم بذلك من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا افترى على الله الكذب. هل قال لك الله أني اتخذت ولدا أو اتخذت صاحبة؟ هل قال لك الله أني اتخذت أحدا يدبر أمور الخلق معي؟ هل قال لك الله أني اتخذت أقطابا تدبر أمور السماوات والأرض معي؟ فهذا محض افتراء كذب على الله والعياذ بالله. ثم الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن جملة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذه المسألة، رواية الحديث الضعيف دون أن يورد الراوي أنه ضعيفا، وده شأن بعض الخطباء وما إلى ذلك وهو يعلم أنه ضعيف. بمعنى الجماعة القصصين، في بعض الخطباء قصصين يوم يجيب الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويرويها للناس ويستدل بها، وربما استدل بها في الأحكام وهو يعلم أنها ضعيفة، فهذا من الافتراء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويدخل في ذلك والعياذ بالله من تعمد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان له، يعني واحد عاوز ايه؟ عاوز يحبب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس. شوف عشان تعرف جلاء ونصاعة ديننا دين الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يوم يقول لك ايه؟ يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم صح انه كان يمسك القمر بيديه. وبعدين تيجي تقول له يا عم ده كذب، يا عم اللي انت بتقوله على الله ده كذب، ده افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، ده كذب على الله، افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ده انا بكذب له مش بكذب عليه، ده انا بقول حاجه حلوه. اقول له يا اخي اتق الله، فمن كذب له كمن كذب عليه. ثاني، من كذب للنبي كمن كذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم. ديننا لا يحتاج الى كذب. اهل الضلالات واهل الخرافات واهل الشرائع الباطله المحرفه هم الذين يكذبون لكي يكذبوا الناس، لكن نحن لا نحتاج الى كذب. الحمد لله عندنا من الحق ما يكفي، بس انت تذكر الحق بس. لذلك لا تكذب لا له ولا تكذب عليه. احد اظنه يحيى بن معين او غيره، فوجدوا حديثا، فهذا الحديث لا ليس حديثا انما جملة من الاحاديث، فجعلوا يتتبعون من قال هذه الاحاديث. يقول له عن فلان يوم رايح لفلان، عن فلان يوم رايح لفلان، عن فلان يوم رايح لفلان، عن فلان يوم رايح لفلان، لغاية لما وجد رجل جالس في كهف يتعبد الله، فقال له يا فلان أنت لقيت فلان الذي حدثت عنه؟ قال أبدا والله، لقد مات قبل أن أولد. قال الله، فلما تحدث هذه الأحاديث؟ فقال أحببت أن يتمسك الناس بدينهم. شوف الضلال، ومن يهدي من أضل الله. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. ثم ثالثا الكذب على الناس، إلى ما هنالك من الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأظن نحن نعيش في أعظم كذبة على النبي صلى الله عليه وسلم بما يدعيه هؤلاء المرقة الزنادقة من الطعن في أمهات المؤمنين، فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محض افتراء وكذب على النبي، وهو من أبشع أنواع الكذب والعياذ بالله. فانتبه. أو يدعون أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعطى القرآن لفاطمة ولم يعطيه لأحد من الصحابة وأنها ادخرته، وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أو يدعون أن هناك من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المهدي، أنه يحكم بكيت وكيت وكيت، مهديهم. طبعا احنا فصلنا المسألة دي أن مهدينا غير مهديهم. المهم كل هذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخيرا الكذب على الناس. والكذب على الناس يعني هذه مسألة يطول فيها الشرح، وكلنا نعلم ذلك. الكذب على الناس إياك، فإنه ظلم وبهتان. بيكذب ليه؟ أنت بتكذب ليه؟ أنت بتكذب إما بتلعب زي ما كتير من الناس عاوز الناس تستلطف كلامه زي أبو لمعة كده، ويقول لك يعني كان في واحد الله يرحمه بقى كان يقول أنا ما بكذبش، وكان يدعي كلاما فارغا لا أدري من أين أتى به، ويجعله دستورا له. كان الله يرحمه كان فشار كذاب يعني، بس يسموه فشار يعني، يعني يكذب من غير لزمة. ما هو من الناس من أصبح الكذب عنده سجية، يعني بيكذب كده على الفاضي عمال على بطال، هو بيحب يكذب يعني بيتمتع بالكذب. فيقول كان يقول ايه؟ يقول لنا اصلا منهجي ان الله يحب عبده الفشار ولا يحب عبده الكذاب. شوف الافتراء على الله سبحانه وتعالى، الله يرحمه بقى ويغفر له. هذا احد. والناس حتى الناس هم الذين يفسحون المجال لذلك. يعني يقول لك ابو لمعه، وابو لمعه ده له قصص معروف، واحد ما فيش شغل له في الاذاعه ولا في التلفزيون ولا ما الى ذلك الا الكذب، ويبدا يفشر وينزع والناس عارفه انه بيكذب وهو عارف انه بيكذب، بس الناس بتستلطف في المساله دي. ومنها ايضا النكت، هذا ايضا من نوع المزاح والكذب، او بتكذب عشان تفش غليلك فتفتري على واحد زي ما اتكلمنا في مساله الغيبه، او بتكذب عشان تحصل رياسه، يعني تقول للناس انا اعلم ومش عارف ايه وتقعد فوق منهم وكلام من ده. هذا بعض دوافع الكذب التي تدفع الانسان للكذب، لكن يظهر عليك الكذب وان الله وان اليه راجعون. ثم او تكذب لاقتطاع حق اخيك، ودي نصيبه كبيره، افتراء على اخوك الكذب. انا اذكر لكم قصه او قصتين على عجاله. سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه، كانت هناك امراه تسمى اروى. اروى هذه نازعته في جزء من داره. انا بقول لك عشان لما تكذب، ما انت ممكن تحلف لواحد، والله يا اخوانا هذا حدث بالفعل، والله احد المحامين قال لي والله رايت كذبه ما رايتها في حياتي قط. واحد من رجال الاعمال عنده اخوه رجل بسيط غلبان ما معهوش فلوس، لكن يدوبك يعني قوت قوت يومه، فبيقول ان هذا رجل الاعمال هذا اضطر لان يكتب ارضا كبيرة ب5 ملايين، ده في الزمن القديم، ب5 ملايين لهذا الرجل الفقير اللي هو اخوه عشان يهرب من حاجة ولا يعمل حاجة ولا المهم قصة كده. فالمهم فالمحامي ده بيقول ما خدش منه جنيه واحد، بس اكتبها باسمه كده. بيقول ومرت السنون والاعوام، بيقول فاتى الرجل اللي هو الاخ الثري لكي يسترد الارض من اخيه. يقول فجحد هذا الاخ وقال اعطيتك ثمنها. اعطيتك فلوسها منين؟ انت معك 5 مليون؟ قال ايوه ايوه اديتهم لك. فبيقول لي الراجل ده رفع قضيه، الغني ده رفع قضيه على اخوه، بيقول لي وانا كنت المحامي بتاع الغني ده. فبيقول لي القاضي عمل له دباجه، انا عملت له دباجه قدمتها للقاضي، قسم يقسم بالله، قال اقسم بالله العظيم وان كنت كاذبا يحق عليك. بيقول لي عملت له دباجه تسقط الجبال من عواليها. بيقول والله لم اتخيل ان يقف الرجل ويرفع يده ليقتص او ياخذ من حق اخيه وهو يكذب ويعلم انه يكذب ولا يخشى الله. بيقول والله وقف في قلب المحكمه ورافع ايده اقسم بالله العظيم مش عارف ايه، وقال الدباجه كلها اني اعطيت لاخي المال واخذت الارض. بيقول لاخوك كان يحصل له سكته قلبيه، مش مصدق ان في حد ممكن يكذب على الله كده، يكذب على الناس كده. نسال الله السلامه ونسال العافيه. نرجع لحديث سعيد. سعيد اروى هذه جاءت تاخذ جزءا من داره غصبا كذبا وافتراءا، فقال سعيد افعل بها ما تفعل وكذا. قال لا دعوها، اسمع اسمع دعوه المظلوم. فقال اللهم اعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وبالفعل اروى هذه عمي بصرها، وبينما هي تسير في نفس الدار التي اغتصبتها وكان عندها بئر، وقعت في البئر فدفنت في البئر. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وسعد رضي الله عنه وارضاه لما ولاه عمر على الكوفة واشتكاه أهل الكوفة، فأرسل عمر رضي الله عنه وارضاه لأهل الكوفة من يستقصي أخبار سعد، فكلهم أثنى على سعد ثناء حسنا إلا رجل واحد اسمه أبو سعد. أبو سعد هذه له قصة. فقام أبو سعد هذه وقال أما وقد ناشدتنا الله، يعني أنت قطعت قلوبنا، وطالما اللي أنت حلفت بقى فأنا أقول لك بقى. فأما سعد فكان لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. يعني انت نشبتنا بقى انبا في وسط الناس، ويعني ايه قال البيتين الحلوين دول، لا هو عادل ولا بتاعه، مضيعنا ومبهدلنا وكلام من ده، دم النقو يعني عشان طالما اللي انت حلفتنا بالله. فقام سعد رضي الله عنه وارضاه وقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعا وظهورا بين الناس، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان عبد الملك بن مروان يقول: كنا نراه شيخا جاء وذا المئة من عمره سقط حاجبيه على عينه ويسير يغمز البنات في الطرقات، ويقول: رجل مفتون أصابتني دعوة سعد. اتقي دعوة المظلوم، إياك أن تأخذ بالكذب والعياذ بالله. وأنا أقول أخيرا حتى أختم، أقول لإخواني: وإياك والحلف الكذب لإنفاق السلعة، فإن الحلف منفقة للسلعة مذهبة للبركة. وأنا ذكرت لكم الحديث في الجمعة الماضية عن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، ومنهم المنفق سلعته بالحلف الكذب، المنفق سلعته بالحلف الكذب. إياكم والكذب، فإن الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر: إن الكذب يهدي، إن الصدق عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فإياك وإياك، احفظ لسانك، احفظ لسانك، صل لسانك، احفظ لسانك، رحمني ورحمك الله. إياك وهذه الآفة المدمرة، فإنها تدمر ما بينك وبين أهلك. وأقول أخيرا أحبتي، يجوز فقط الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، إنك أنت تنقل الكلام خير بين المتخاصمين. يجوز فقط الكذب في أن تكذب على زوجتك لتطيب خاطرها، أن تكذب الزوجة على زوجها لتطيب خاطره. أنت أحسن الناس، أنت من أحسن الناس، أنت من أفضل الناس، أنت رجل طيب، أنت رجل مش عارف إيه، وهكذا. ويقول ليس فيه هذه الصفات بالكامل يعني، ويجود الكذب على الأعداء لستر حال المسلمين فقط، لستر حال. يعني لو أنت أصبحت أسير في معركة وقالوا لك عدد المسلمين كم في المعركة، عدد اللي بيحاربوا كم، أماكنهم فين، يجوز الكذب على الأعداء في هذه المسألة. وإياك أن تنصب لنفسك عدو ثم تكذب عليه وتقول إن هذا عدو. أحبتي في الله، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من هذه الآفات المدمرة، وأن يصلح أعمارنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح أمتنا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهلك أعدائنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ثبت أقدامنا على دينك، اللهم ارزقنا السداد والرشاد، واجعلنا أئمة للهدى مهديين يا رب العالمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رد إلينا أقصانا الأسير وسائر بلاد المسلمين، اللهم رد إلينا أقصانا الأسير وسائر بلاد المسلمين، اللهم رد إلينا أقصانا الأسير وسائر بلاد المسلمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.